لأنه على هيئته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعضها فسيراني، وقيل في معنى فسيراني يعني هذا يحمل على أمرين، أحدهما أن يكون ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن من رآه في المنام ثم يعني يراه في اليقظة فإنه يعني يحصل له يعني حصول الجمع بين الرؤية المنامية والرؤية في اليقظة، يعني من رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم وممن كتب الله له أن يراه وأن يلتقي به ويتشرف بصحبته، فإنه يعني يكون هذا الذي رآه يعني مطابق للشيء الذي حصل في منامه. ومحتمل أيضا يعني يدخل فيه أنه يراه في الدار الآخرة، يعني من رآه في الدنيا وفي المنام فإنه يراه في الدار الآخرة على الهيئة التي هو عليها، إلا أن المعروف أن الدار الآخرة إذا دخل أهل الجنة يدخلونها وهم ليسوا على هيئاتهم التي هم عليها في الدنيا من ناحية الشكل، وإنما يدخلون الجنة وهم مرد، ليس لهم شعر، ليس لهم لحى، وكذلك يدخلونها على صفة آدم طوله 60 ذراعا كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يراه على هيئته التي هو عليها، وإن كانت الهيئات تختلف في الآخرة من ناحية يعني عدم وجود الشعر يعني في اللحى وأنهم مرد يعني ليس لهم يعني لحى، لكن أنه يحصل يعني رآه في الدنيا في المنام ويراه في الآخرة يعني في اليقظة على الهيئة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن كلمة سيراني إما أن يكون في زمن صلى الله عليه وسلم وأنه يتحقق له رؤيته يعني حيث يلتقي به عليه الصلاة والسلام ويتشرف بصحبته، أو أنه يكون في الدار الآخرة، وكل منهما صالح أو مستقيم، لأن هذا قد يحصل هذا وقد يحصل هذا. اقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يتمثل به يعني على هيئته التي هو عليها، لكن ليس كل من رأى في المنام يعني أحدا أو رجلا وقال إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله، إلا إذا كان مطابقا لهيئته التي يعرفه أصحابه. فلو أن رجلا رأى في المنام رجلا عملاق طويل جدا هذا ليس رسول الله، ولو رآه قزما قصيرا هذا ليس رسول الله، ولو رآه بدون لحية ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا كان على الهيئة التي يعرفها أصحابه، فكان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو ربعة. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. نعم. وفي حديث أبي قتادة: من رآني فقد رأى الحق، يعني رأى الحق يعني تحققت رؤيته، وأنه رأى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته وعلى هيئته. نعم. من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. نعم. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. إذا حلم أحدكم، لأنه مر بنا أن الحلم أن الرؤية من الله والحلم من الشيطان، وأن فيه يعني الحلم يعني يكون من تلعب الشيطان، وسيأتي يعني بعض الأحاديث التي توضح يعني ما يجري في المنام مما يعتبر يعني مما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الحلم، وأنه يعني ليس يعني الإنسان يعني يشغل نفسه يعني بمثل هذا الذي يراه في منامه من تلعب الشيطان به. نعم. من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن حماد يعني بن زيد عن أيوب وهشام. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهشام بن حسان، عن محمد عن أبي هريرة. محمد هو بن سيرين. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة ابن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال أبو سلمة وقال أبو قتادة. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه عمه الزهري محمد بن عبد الله محمد بن مسلم عبد الله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد المصري قال وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن روح روح بن عبادة قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت في المنام قال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه مثال من أمثلة تلاعب الشيطان أو تلاعب الشيطان بالإنسان في منامه وهو مثال لما مر في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان. فإن هذا مثال من أمثلة هذه الجملة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحلم من الشيطان. وذلك أن هذا الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت كأن رأسي في المنام ضرب فتدحرج يعني صار يعني يتنقل يعني يتحرك فاشتددت وراءه يعني صار يعني جسمه تابع يلحق رأسه يلحق هذا الرأس الذي فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. فإذا هذا الحديث يوضح يعني أو هو مثال واضح لأمثلة الحلم الذي يكون من الشيطان في المنام. نعم. قال حدثني قتيبة عن الليث قال وحدثنا ابن رمح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي سفيان وطلحة بن نافع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال رحمه الله تعالى حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم

تنطف يعني يتساقط منها يتساقط منها السمن وال يتساقط منها السمن والعسل السمن والعسل يتساقط منها السمن والعسل والناس يتكففون يعني بأكفهم يجعلون أيديهم يعني يستقبلون بها الذي ينزل من هذه الطفة أو من هذه السحابة فمستقل ومستكثر منهم من يحصل شيئا كثيرا بيديه ومنهم من يحصل شيئا قليلا وهم متفاوتون في الأخذ من هذا من, من, من هذا الذي ينزل من هذه السحابة من السمن والعسل. وقال ثم إنه رأى سببا واصلا إلى السماء فرأيت رجلا على به ثم أخذه آخر فعلى به ثم ثالث ثم آخر وعلى به ثم جاء آخر وانقطع به ثم وصل له. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره يعني أنه أصابه أخطأ. قال أصبت شيئا أصبت بعضا وأخطأت بعضا فحلف أنه يخبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم يعني لا تحلف ولم يخبره. يعني فهذا التأويل الذي أولها أبو بكر رضي الله عنه بأن السحابة إنما هي الإسلام الذي هذا الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو يعني وأنها تنطف وأنه يعني ينزل منه يعني السمن والعسل وفسرها بالعسل فقط. قال إن حلاوة إيش؟ قال أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن هذا الذي ينزل من هذه الظلة إنما هو القرآن حلاوته ولينه حلاوته ولينه وأما السبب وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. نعم فمستكثر من القرآن والمستقل يعني هذا اللي يتكففون بأيديهم يعني يحصلون من القرآن ومن علم القرآن والعمل بالقرآن يعني ما هم فيه متفاوتون ليسوا على حد سواء. أما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله يعني أن السبب الذي هذا هو الحق الذي عليه الرسول والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ به فيعليه الله عز وجل ثم يأخذ به آخر فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر وينقطع به ثم يوصل له. وحلف على رسول الله سلم أن يخبره بأصابه وأخطأ فقال أصبت بعضا فأخطأت بعضا ثم حلف أن يخبره بما أخطأ به أو أصابه وأخطأ فلم يخبره وقال له لا تقسم. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يفسر أو لم يجبه أو يحقق يعني ويبر بيمينه لأن الإخبار فيه قد يكون يعني فيه شيء من الأشياء التي إذا ظهرت يعني مما سيقع في المستقبل أنه يكون في ذلك فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم ولم يخبره ولكن يعني معلوم أن الرسول يعني على به ثم على أبو بكر ثم على عمر ثم جاء عثمان وهو الذي حصل انقطاع ويعني وحصلت الفتنة في زمانه وقتل رضي الله عنه وأرضاه ثم على به يعني ثم على به مرة أخرى. ومعلوم أن الذي حصل بعد ذلك هو علي رضي الله عنه وهو الذي أخذه ويعني بعد عثمان رضي الله عنه. فيكون عثمان رضي الله عنه ما حصل له يعني قتل وانتهى أمره وأخذه بعده آخر وعلى به وأخذه بعده علي رضي الله عنه فعلى به. فيكون يعني هذا هو تفسير هذه أو هذا الذي أشار إليه يعني تشير إليه هذه الرؤيا. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم التفاصيل التي يعني قد يكون في إظهارها يعني شيء من المضرة أو شيء من الأشياء التي يكون فيها فتنة للناس. نعم اقرأ أعد الحديث. قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول وقيل الله. وقيل في يعني الذي أخطأ به يعني مما قيل أنه أصاب به وأخطأ يعني أنه أصاب في كون أن ما ينزل من من من, من هذه الظلة يعني يعني القرآن الذي هو يعني عسل الذي هو عسل ولم يذكر يعني ما يتعلق بالسنة ولم يذكر ما يتعلق بالسنة التي هي يعني وحي آخر وحي ثاني وكل منهما يجب العمل به واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة فيكون يعني فسر ذلك بالعسل الذي هو حلو ولين ولم يذكر ثاني الذي هو السنة الذي هو اللبن الذي هو السمن الذي هو السمن يعني لم يعني يذكره فقيل إن هذا هو أو مما فسر فيه أو وجه يعني كون أخطأ أنه أصاب في ذكر العسل وأنه القرآن ولكنه لم يذكر يعني شيء آخر وهو مع القرآن ولازم للناس أن يعملوا به وأن يلتزموا به وأن يقوموا به الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الوحي وحيان كتاب وسنة وكل منها يتعين العمل به إلا أن القرآن يتعبد تلاوته والسنة لا يتعبد تلاوتها ولكن الجميع يتعبد بالعمل به لأنها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى فقيل إن هذا هو الخطأ الذي حصل يعني في تأويل يعني رؤياه والرسول أمسك أن يبين له ما أصاب فيه وما أخطأ نعم بعده يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل وكلمة الليلة يعني قيل أن المقصود بالليلة أن ما كان يعني قبل الزوال يقال له الليلة وما كان بعد الزوال يقال له البارحة ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ما قبل الزوال يقال له البارحة والحديث سيأتي يعني عند المصنف وأن يعني أن البارحة تطلق على ما قبل الزوال كما تطلق على ما بعد الزوال نعم إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض يعني حبل يعني شيء سبب يعني ممتد بين السماء والأرض نعم. فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى يعني وصل له يعني من لم يصل له وصل لمن بعده الذي هو علي رضي الله عنه نعم قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرنها قال بأبي أنت وأمي هذا تفدية يعني أنت مفدي بأبي وأمي يعني وليس قسما وإنما هذه العبارات كثيرة على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني فهذه تفدية نعم قال صلى الله عليه وسلم أعبرها قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء للأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم ثم حلف عليه أن يخبره بشيء الذي أخطأ فيه فالرسول قال له لا تقسم لم يحقق يعني لم يبر بيمينه وذلك لما رأى فيه من المصلحة في عدم التفسير وعدم التوضيح الشيء الذي أخطأ به فيعني وهذا يدل على أن القسم ليس كل قسم يبر به وأن الإنسان إذا أقسم عليه يعني بشيء يعني في الأخبار به أو بال يعني كونه يبوح به يعني يكون في مضرة أنه لا لا لا يبر، ولكن إذا كان البر كونه يبر باليمين ما يترتب عليه مضرة فهذا هو الذي ينبغي الإنسان، لا سيما عند مسائل التكريم والتكريم يعني يحلف عليه أنه بكرمه يعني فيبر بيمينه ويحقق له رغبته ويوافق على طلبه يعني كونه يكرمه ويحسن إليه. أما إذا كان الحلف على شيء يعني أو استحلاف أو يطلع أو حلف عليه أن يفعل شيئا لا ينبغي أو ليس من المناسب أن يخبر به فإنه لا يلزمه أن يبر بيمينه، وهذا عليه أن يكفر. يعني هذا الذي لم تبر يحصل بر بيمينه وهي على مستقبل يعني يجب عليه الكفارة، كما هو الأصل أن الإنسان إذا حلف عليه أن يحقق يعني ما حلف عليه، ولكن غيره لا يلزمه أن يحقق إلا إذا كان ما في مضرة. قال كان صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. يعني هكذا الرسول كان يقول هذا، وأحيانا يعني جاء في الحديث الذي سيأتي أنه بعد صلاة الصبح، يعني كان يعني ذلك يحصل بعد صلاة الصبح، وذلك لأن الحديث عهد بالرؤيا يعني حتى قبل أن تنسى وقبل أن يعني تختلط عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. نعم. قال حدثنا حاج بن الوليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي. محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أو أبي هريرة. نعم. قال حدثناه ابن أبي عمر. يحيى هو يحيى ابن أبي عمر المكي. هذا الابن هذا. نعم. يحيى الابن هذا. هذا اسمه محمد. محمد بن ايش قال؟ هو يقول حدثنا ابن ابي عمر. ابن ابي عمر المكي، محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي. هو محمد بن يحيى وفي يحيى. مر الذي كثير الروايه هو يحيى. ابن ابي عمر هو يحيى الذي هو الاب. واما محمد هذا قليل الروايه. مر بنا مره واحده قريبا. على العكس عندنا يحيى بن أبي عمر المكي هذا هو الذي كثير الرواية، ومحمد ابنه هذا هو القليل الرواية. دائما نحن عندنا ابن أبي عمر وابن أبي إبراهيم وابن أبي فديك كلهم محمد، ثلاثة يمرون معنا: ابن أبي، ابن أبي عمر، وابن أبي لا هو كثيرا أبي ما كثيرا ما يأتي ابن أبي عمر، والمقصود به يحيى اللي هو الأب. يعني الروايات الكثيرة اللي جاءت يحيى بن أبي عمر، ومحمد هذا أيضا من الرواة، وهما اثنان. عن سفيان، وهذا الذي كثير رواية عن سفيان هو يحيى، وذاك مر بنا بس لعله يروي عن سفيان أيضا اللي هو محمد، اللي مرة واحدة قريبا. عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة. قال حدثنا محمد بن رافع. في التقريب عندك في التقريب. اللي مر نعم الذي مر يأتي كثيرا يحيى بن أبي عمر هذا اللي هو العدني المكي ويروي عن سفيان. شوف التقريب يعني كثير مر بنا وهو يحيى. محمد بن أبي عمر المكي على عبد الوهاب. إيه والثاني يحيى. في التقريب يحيى ابن أبي عمر. يحيى غيره. وهو الآن اللي عندنا عن سفيان ولا؟ بس يحيى يقول ليس له إلا حديث واحد. هذا محمد لا يحيى يحيى واحد كيف؟ الأكثر هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي. إيش محمد ابن يحيى؟ إيش محمد ابن يحيى ابن أبي عمر ويحيى ابن أبي عمر. شوف ترجمة يحيى. يحيى ابن أبي عمر العدني المكي. نعم. والد محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم. مقبول أخرج له مسلم حديثا واحدا في تحريم الحمار الأهلي يوم خيبر. إيش إيش إيش اقرأ. يحيى ابن أبي عمر العدني المكي. والد محمد بن يحيى بن أبي عمر روى له مسلم حديثا واحدا في تحريم الحمار الأهلي. ليش روى له مسلم حديثا واحدا في تحريم الحمار الأهلي؟ هذا يحيى. نعم. يعني هذه المدة اللي راحت طويلة كنا نتكلم على يحيى ونقول إن نعم ايش لا لا نقول يحيى بن أبي عمر. نقول محمد بن يحيى. على كل الآن يعني إذن هو محمد بن يحيى ويحيى هو الذي له حديث واحد. لكن هكذا نعم نحن دائما نقول ابن أبي عمر هو محمد ابن ابن يحيى ابن أبي عمر المكي العدني صاحب المسند. هذا هو دائما يمر لما دائما نقول له هو محمد. قل محمد ايه اشتبه عليك اليوم فذهبت الى يحيى. على كل يعني اذا محمد هو الذي يروي عن هم شيخنا ثلاثه دائما ابن ابي ودائما هم محمد. هم ثلاثه محمد بن ابي محمد بن ابي عمر ومحمد بن ابراهيم ومحمد بن ابي فديك. نعم ايه ابن ابي فديك محمد بن مسلم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر ابن راشد الازدي البصري قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن كثير عن سليمان وهو ابن كثير. هذا اخوه وهو اكبر منه. يعني محمد بن كثير العبدي وسليمان بن كثير العبدي وسليمان قيل أنه أكبر منه بخمسين سنة أكبر من أخيه محمد. ومحمد هذا هو من شيوخ البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. قال رأيت فيما ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وهذه رؤيا يعني للرسول رآها وفسرها وعبرها فقال رأيت كأن في داري عقبة بن رافع ونأكوى في وأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولها بأن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة والعاقبة في الآخرة هو أن ديننا قد طاب. وهذا كله مأخوذ من هذه الأسماء لأن الرفعة من رافع والعقبة من عقبة ويعني الطيب يعني من طاب يعني ابن طاب وابن طاب نوع من أنواع التمر يقال له ابن طاب. نعم. فإذن العقبة مأخوذة من عقبة والرفعة مأخوذة من رافع والطيب أو طاب مأخوذة من ابن طاب يعني دين طاب يعني قد يعني حصل طيبه وحصل ظهوره واستقامته. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخواني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. ثم ذكر هذا الذي رأى نفسه في المنام وأنه كان معه سواك وأنه يعني طلب أو جذبه منه يعني اثنان فأعطاه أراد أن يعطيه الأصغر فقيل له كبر يعني أعطه للأكبر فأعطاه الأكبر. قال له قيل له كبر يعني أي أعطه الأكبر فأعطاه للأكبر. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه. نعم علي بن نصر. عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. ثم ذكر يعني هذه الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت كأن في يدي سيفا. رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض. رأيت أن في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل. فذهب وهلي يعني ظنه وفهمه أنها يعني اليمامة أو هجر. أنها اليمامة هجر لأنها كلها ذات نخل. فذهب وهله فإذا هي المدينة يثرب. فإذا هي المدينة يعني هذه التي ذات نقل والتي رأها في المنام وإذا هي المدينة يثرب. ويثرب هذا اسم يعني يطلق على المدينة ولكنه يعني في الإسلام يعني ترك وعبر بالمدينة وبطابه وبطيبة. وأما يثرب لكونه يدل على التثريب وهو يعني شيء غير طيب فلا يطلق عليها وكان يطلق عليها في الجاهلية. نعم. قال ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. يعني كان معه سيف فهزه فانقطع صدره وإذا هو ما أصيب من المسلمين يوم أحد. يعني الذي حصل يعني المسلمين يوم أحد من الضرر ومن يعني من الهزيمة التي صارت في أول أمر وكذلك القتل الذي حصل. نعم. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. يعني ثم هزه أخرى فعاد كما كان وصار تعبيره وتأويله ما جاء به من الفتح واجتماع المسلمين وظهور هذا الدين. نعم. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. ورأى بقرا وفي بعض الروايات يعني وبقرا تنحر فكان ذلك نحرا في أصحابه يعني حيث يعني قتلوا يوم أحد قتل منهم عدد كبير فيعني فهذا البقر التي تنحر يعني هي هم الصحابة الذين قتلوا في أحد. قال ورأيت بقرا. نعم. والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. نعم. وإذا الخير يعني نعم إذا الذين قتلوا يوم أحد. نعم. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد نعم. وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. نعم. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جده. نعم. عن أبي موسى وهم الرواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الذي أريت فيك ما أريد إني أرى الذي أريت فيك ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسوران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسيلمة الكذاب جاء المدينة ومعه جماعة من أصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليه ولقيه ومعه يعني قطعة من جريدة وكان يعني مما يعني ذكر أنه قال أنه إذا كان يعني يري الأمر من بعده فإنه يتبعه والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحصل لا يعطيه ولا مثل ولا هذه التي هي القطعة من الجريدة. وإيش قال شيء؟ قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليحقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت. يعني هذه الرؤيا التي رواها أبو هريرة وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه لبس سوارين من ذهب وأنه أهمهما يعني وذلك يعني ولعل كونه أهمه لأن الرجال لا يلبسون الذهب وليس من لبس الرجال يعني الذهب فأهمه يعني فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا يعني فكان هذا الذهب ذهاب يعني ذهاب يعني هذين الرجلين أو الذين يعني التي جاء في المنام منهما سواران من ذهب يعني فكان تعبير أنهما ذهبا وطارا يعني ولم يكن يعني ذلك الذهب يعني حقيقة وإنما يعني هذان الأمران هذان الرجلان الذين هو الأسود العنسي يعني في صنعاء ومسيلمة الكذاب في اليمامة, وكان يعني أهمه أمر يعني هذه الرؤيا, فأمر بنفخهم أمر بنفخهما فطارا, وأول ذلك بأن أحدهما مسيلمة والثاني الأسود العنسي اللذان خرجا ويعني ويعني حصل أقول حصلت نهايتهما على سوء, ولم يحصل لهما أن آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم, بل يعني هلك على كفرهما وعلى بعدهما عن الحق والهدى. اقرأ الحديث مرة ثانية. قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته, فقدمها في بشر كثير من قومه, فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس, وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة, حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها, ولن أتعدى أمر الله فيك, ولن أدبرت ليعقرنك يعني الله. هذه الجملة الأولى الذي قال إن يعني إن جعل الأمر من بعده تبعته, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابها قال يعني ما يعطيه يعني هذه القطعة يعني ما يعطيه شيء, يعني معناه أنه لا يعطيه شيئا, ولن يتعدى أمر الله فيه, ولئن أدبرت يعني لم يسلم ولم يدخل في الإسلام لا يعقرنه الله, يعني يهلكه الله عز وجل, وقد أهلكه وقتل يعني في عهد أبي بكر عندما أرسل الجيوش لقتال المرتدين, وقتل مع تلك الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه للذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر, ف يعني حتى رجع من رجع منهم وهلك من هلك. نعم. وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت, وإني لأراك الذي أريك في أريت فيه ما أريت, يعني أراك الذي رأيت في المنام ثم ذكر. نعم. وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت, يعني أراك الذي أريته يعني الرؤيا, إشارة إلى الرؤيا التي رآها رسول صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني هذا السوار الذي أو السوارين الذين يعني صار تأويلهما بدل الذهب الذهاب والطيران, يعني طارا ذهبا وطارا. نعم. وهذا ثابت يجيبك عني, وهذا ثابت من قيس بن شماس الذي يقال له خطيب يعني خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو خطيب الصحابة, يعني كان يجيبك عني يعني وانصرف رسول صلى الله عليه وسلم ولم يستمر معه. قال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت, فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما, فأوحي إلي في المنام أن يعني أهم شأنهما لأن الرجال ما يلبسون الذهب, يعني ليس من الرجال. نعم. فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي, يعني هالسوارين يعني صارا كذابين, يعني وهذا نفخهما فطارا ذهبا. نعم. يعني هما ذهب في المنام وصار ذهاب. نعم. فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي, فكان أحدهما العنسي صاحب يخرجان من بعدي, هم خرجوا في زمانه عليه الصلاة والسلام, خرجوا في زمانه, ولكن يعني شرهم و يعني هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, ولهم خرج في زمانه. فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. نعم. قال بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبرا علي وأهماني, فوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. نعم. قال حدثنا محمد بن سهل التميمي عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين نعم. عن نافع بن جبير عن ابن عباس نعم. وعن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العقاردي عن سمر بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر انصرف إليهم قال هل منكم أحد رأى رؤيا؟ ويعني وإنما قال إيش الحديث؟ قال إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ نعم أقبل عليه بوجهه وقال هل رأى منكم البارحة رؤيا؟ يعني هذا فيه الدليل على أن البارحة تطلق على ما قبل الزوال لأنه قاله بعد صلاة الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في هذا الوقت لأن الناس حديث عهد صاحب الرؤية حديث عهد بها يعني قبل أن تختلط عليها وينساها ويذهب منها شيء فكان يعني سؤاله بعد صلاة الفجر حتى يكون حديث عهد بها فلا يذهب منها شيء وتأتي على حقيقتها قبل أن يقضي عليها وقتا ثم تنسى أو يحصل فيها شيء من التخليط أو اللبس بحيث لا تضبط. ومسلم رحمه الله اكتفى بهذا وأما البخاري فإنه روى يعني مسلم رحمه الله ختم كتاب الرؤيا بهذا الحديث أو بهذه الإشارة أو هذه القطعة وأما البخاري فرواه مطولا يعني روى الحديث مطولا وهو آخر حديث عنده في كتاب الرؤيا يعني ختم كتاب الرؤيا كل منهما ختم به هذا الحديث ومسلم أتى بهذه الجملة فقط في أوله وأما البخاري فذكر أمورا عديدة رأها في منامه وذكر تأويلها وتفسيرها. نعم قال من قال كان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح نعم. أقبل علينا بوجهه نعم. فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان نعم. عن سمرة بن جندب نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هو هذا الذي ذكر يعني محمد بن يحيى بن عمر هذا كما هو معلوم يعني يأتي مرات كثيرة وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر ومر قريبا ذكر التنصيص عليه فيعني فجاء في يعني التبس عليه وقلت أن هذا محمد يعني غير الذي يأتي ذكره ولكنه هو نفسه يأتي بدون اسم ولكنه ذكر هنا يعني باسمه يعني قريبا وكثيرا ما نقول فيه محمد بن يحيى بن أبي عمر ولكن ما أدري كيف حصل اللبس يعني هذا اليوم فهو خطأ بلا شك وهو محمد بن يحيى وأما يحيى هذا هو الذي ليس له إلا حديث واحد ويتعلق بخيبر. يقول أحسن الله إليكم أريد أن أتعلم تعبير الرؤيا فكيف أتعلم؟ لا تحرص أقول لا تحرص على تعبير الرؤيا وتعلمها أبدا اشتغل بالعلم النافع ولا تشغل نفسك بتعبير الرؤيا. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على صلاح الإنسان الرائي؟ الله أعلم يعني ليس أقول ليس بلازم أن يكون أنه يعني قد يراه ما ليس بصالح. يقول ما صحة حديث أن الرؤيا على جناحي طائر إذا أولت وقعت؟ يعني أذكر أنها ثابت ما صحيح أو حسن. وهل معناها أن الإنسان لا يطلب تعبيرها لأن لو عبرت وقعت؟ ولهذا مر بنا أن الرسول عليه السلام قال يعني أنه إذا هذا ولا يحدث بها يعني أحدا يعني إذا صار أنها كرهها لأنها قد يعني حدث بها تؤول على شيء يعني فيقع يعني ذلك فيكون يعني حصل له بسبب يعني سؤاله بسبب طلبه يعني تأويلها وأولت على وجه يعني يسوءه فيتألم لذلك سواء وقعت أو لم تقع. هل قول بعض الناس سوء الأحوال الجوية يدخل في سبب الدهر؟